تمام، نبدأ إن شاء الله اللقاء بإذن الله. إن شاء الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد نبدأ كده سريعا إن شاء الله بإذن الله اللقاء الثامن في مادة التربية بالمصاحبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المادة في موازين حسناتنا، وأن ينفعنا بها، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول، إنه ولي ذلك ومولاه. الأخت اللي معانا اللي هي مش مسجلة اسمها، خلاص تمام. سريعا كده نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى. يسر الله لكم، ربنا ييسر لكم الأمر يا رب، ويعينكم كده إن شاء الله بإذن الله بإذن الله إن شاء الله. سريعا كده أطمئن كده على يعني قراءة القرآن أمس. أمس بقى قراءة القرآن أمس. تمام الحمد لله. أنا ما بتكلمش عن الكمية، أنا بس عن القراءة يعني. ربنا ينفعنا رب جمال وييسر الأمور. خير الحمد لله، سددكم الله وربنا يحفظكم وبارك فيكم. يسر الله خير، ربنا يتقبل. بس أهم حاجة يكون في علاقة بالقرآن الكريم، مهمة جدا جدا جدا. بس يعني لن يعني أتكلم عن أزيد في مسألة قراءة القرآن. سريعا كده أخواتنا الموجودين، مين اللي سمع اسم ده التواب؟ اللي سمع ده اسم ده التواب؟ واحد اثنين ثلاثة ثلاثة ونص. مين تاني؟ لسه أنا طلاب مسلمة والأخت معها محمد. والأخت ال بعوض من قديم معذرة. يسر الله تمام، بس ممكن تبقوا تسمعوا معانا الدروس اللي هي الأسبوعية، والقديم بقى ربنا ييسر إن شاء الله. ربنا ييسر لكم الأمر إن شاء الله بإذن الله. خير إن شاء الله. بالنسبة لأخت مها محمد مش عارف سمعت ولا ما سمعت. اليوم أو ما خير أخت أنا، جزاكم الله خير. الواحد سعيد لما بيشوف الأخوات موجودين ومتفاعلين، يعني جزاكم الله خير برضه في مادة القاعة التفسير. بصراحة حاسس بتفاعل كبير منكم من اخوانكم في الفرقه الثانيه، فربنا يجزيكم خير. التفاعل ده بيدل ان فيه اهتمام بالمعهد، يعني احيانا عدم التفاعل غير ما ممكن يحبط اللي او حتى لو مش هيحبطه ممكن يدي صوره مش كويسه عن الطلبه، لكن يكون في تفاعل تحس ان الطلبه يعني سعيدين بالماده ويعني مهتمين بالماده. فربنا يجزيكم خير يا رب ويعينكم، بس محتاجين بس نشبحنا شويه ان شاء الله باذن الله. لقاء درس المره القادمه اسم الله الودود. لقاء المرة القادمة اسم الله الودود. خلاص اسم الله الودود ان شاء الله باذن الله. اذا تبع الغرب الوقت كده وتحاولوا تشجعوا الناس باذن الله ان شاء الله. بارك الله فيكم. عجبني جدا تلخيص الاخت الممازن باسم الله التواب، يعني بسجل من هنا شكري له واعجابي بتلخيص جميل جدا. انا لما سمعت درس الشيخ حازم ما شاء الله حسيت ان هي سمعت الدرس كله واستفاد منه جدا، لذلك استطعت ان الخصص يعني اللي لخص الدرس ده كله في خمس ست سطور بدون ما يسمعته كويس جدا. فما شاء الله ربنا يبارك فيها رب خير، واتمنى ان تكون موجوده معانا على النت وتعمل معانا محاضرات ونشوف مشاركتها دايما يعني باذن الله ان شاء الله. على تسمع الكلام ربنا يسمع اللقاء ده فيوصل لها ان شاء الله باذن الله. يعني شكرنا ويعني فرحتنا بشغلها، ربنا يبارك فيها رب خير ان شاء الله. منتظرين منكم ان شاء الله خير، ربنا يسرها ان شاء الله. مش محتاجين بقى ان شاء الله الفترة الجاية يبقى في شغل شوية. اسم الله الودود، الأسماء المهمة جدا، أسماء الله، الأسماء اللي بتحببنا في ربنا كتير إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. دي بالنسبة بإذن الله الوزول إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله الأخت مها محمد معنا. الأخت مها محمد معنا. تمام، جزاك الله خير. إن شاء الله حضرتك بإذن الله إن شاء الله هتلخصي لقاء اليوم بإذن الله إن شاء الله. هتلخصي لقاء اليوم بإذن الله إن شاء الله. تلخيص بسيط، انت عشان تلخيصنا المفروض مثلا حاجة رئيسية جدا. تمام، ان شاء الله ماشي، هتلخصي بإذن الله، تبعتي زوجتي على الخاص وتبعتي إن شاء الله لكل أخواتك على الخاص بتاعهم في الفرقة الثالثة. يعني خلاص، يعني انت ممكن ترفعي على جروب العام بتاع الفرقة الثالثة، بس برضه تبعتي كل أخت على الخاص بتاعها، تبقى رسالة منك لأختك، غير إن هي يعني كان إيه تحس كده في تواصل، إن يكون في ثقافة. خلاص، أرجو إن شاء الله إن يكون ده الموضوع بإذن الله إن شاء الله. تمام، الأخت ثناء بتسمع معانا على الواتس، ربنا يبارك فيها يا رب ويكفيها خير ويزيدها يعني اجتهاد والعلم والعمل. الأخت ثناء اللي هي والله أعلم أظن هي الأخت أنا يا رب، صح ولا أنا؟ الأخت أنا يا رب. تمام تمام، ربنا يجزاها خير يا رب وعلى نشاطها وجهدها. انا يعني بصراحه الاخوات دول انا بقى سعيد بالاسلوب ده، بحس ان فيه اهتمام بالماده. يعني الاخت اللي بتسمع ان هي تسمع الدرس وتحضر حتى لو عن طريق تليفون او عن طريق اي حاجه، انا ببقى سعيد، يعني بحس ان فيه اهتمام وبنحاول يعني بالنسبه لنا يعني لها يعني ايه يعني لها قدر كبير جدا. فربنا يبارك فيكم ويزيدنا جميعا يا رب حرص على ما يحب ويرضاه سبحانه وتعالى. في دخل معانا جيست جديد، لو حد عرفنا اسمه عشان نسجله عندك في الحضور باذن الله ان شاء الله. ربنا يخلي مصطفى خير ماشي، ربنا يستر. نبدا كده ان شاء الله باذن الله ندخل في الجزء اللي بعد كده. يعني جزاكم الله خير كل الاخوات اللي شاركوا في تحدي المرق والفكاهه. الاخت ريحانه مريضه، شفاها الله عافاها، ربنا يشفي عافاها. مش عارف والله، ان شاء الله خلي زوجتي تتواصل معاها خالص، لان هي بقى لها فتره منقطعه. ان شاء الله باذن الله يعني نتواصل معاه ان شاء الله، نزور فيها الخط ونطمن على باذن الله. ربنا يشفيها ويرضى عليها وتعتبر من اعمده المعهد، يعني ربنا يبارك فيها يا رب ويعفو عنها ان شاء الله ويشفيها ويشفي ابنها يا رب ويحفظها ويحفظ اهلها جميعا يا رب. يجزيهم خير كده يا رب، يرضى على العافيه والصحه ان شاء الله باذن الله ورحمته ورحمة الرحيم. بشكركم واللي حاضر، ربنا يشفعنا يا رب ويعافينا، ربنا يشفع مرضانا ومرضى المسلمين يا رب ويحفظنا كما بحفظه ويديم علينا نعمة العافية ونعمة الإيمان والعمل برحمته إنه أرحم الراحمين. برضو يعني جزاكم خير الأخوات اللي شاركوا في تحدي المرح والفكاهة، أخت أمال، أخت مسلمة أفتخر، أخت سلسبيل، أخت جلالة الصدري، ربنا يجزيهم خير يا رب وغيرهم. يعني بصراحة سعيد جدا بجهودكم برضك، ربنا يبارك يا رب. يعني أنا متابع كل الشغل في المعهد، فببقى سعيد جدا ب يعني كل نشاطكم، ربنا يبارك يا رب ويجزيكم خير. أعجبني جدا أعجبني جدا يعني بصراحة برضك يعني لمسات بعض الأخوات في المعهد، يعني بصراحة أخلاق عالية وراقية، تفاعل مع يعني أكثر أدغنة من الأخوات معنا في المعهد، السؤال على بعض جدا كلنا محتاجينها، أنا سعيد بصراحة بالأخلاق الجميلة اللي شفتها، فربنا يا رب يديكم دايما كده أخلاق وإيمان وعمل بإذن الله سبحانه وتعالى. ده بالنسبة كان لموضوع التحدي المرح والفكاهة، إن شاء الله بإذن الله محتاجين شغل الفترة الجاية إن شاء الله بإذن الله. في برضك نقطة اللي بعد كده بالنسبة لأخت أمة الرحمن، ربنا يبارك فيها يا رب ويعينها ويسددها، كان بتسأل في موضوع يعني محتاجة تشجيع ونصيحة في ظل إن هي لسه في فترة ارتداء الحجاب النقاب، يعني في الفترة الماضية، فمحتاجة رسالة تثبيت أو في الالتزام أكثر. والله رسالة هوجهها لأختنا أمة الرحمن وليكم ولكل الأخوات اللي هتسمع اللقاء بإذن الله إن شاء الله. النقاب يعني هو دين وحجاب جزء من الدين وربنا سبحانه وتعالى أمر به. فمحتاجين حاجتين جدا. الحاجة الأولانية شكر نعمة الحجاب، شكر نعمة الحجاب، وده عن طريق الاجتهاد من أعمال الصالحة، وإن إحنا يعني نقدر هذا الحجاب قدر خلاص. فدي مهمة جدا يعني شكر نعمة. مثلا الأخت النهاردة قامت رحمة كتبت حجاب، أو غيرها من أخواتنا اللي لابسين حجاب، دي نعمة وطاعة ربنا أنعم عليك، وكونك إن ربنا يديمها عليك في زمن الفتن فدي نعمة تحتاج إلى شكر منك للنعمة دي خلاص. وذلك عشان ربنا سبحانه وتعالى يحفظ عليك نعمة النقاب لازم تظهري لا شكرها، لأن شكرتم لأزيدنكم، لأن شكرتم لأزيدنكم. فأنا شايف إن الشكر النعمة أمر مهم جدا جدا جدا. طلب من كل أخوات لابسين حجاب النهاردة، في يعني في أخوات تتمنى تلبس النقاب مش عارفة تلبس النقاب بسبب زوجها، بسبب والدها، بسبب والدتها، بسبب وضع بلدها. اخواتنا في اوروبا، اخواتنا في تونس، اخواتنا في الجزائر، اخواتنا في المغرب، اخواتنا في بعض الاماكن للاسف يعني علوم يعني تشديد جامد. ازيك انا قلت لكم مره فاتت وبكرر ثاني الكلام ان انا ما يحدث في نص اليوم حرب على النقاب ده نعم. ليه؟ عشان كل اخت مقصره في النقاب اللي لابساه تعرف ان هي في نعمه، وانه ممكن يجي اللي ممكن يتحرم منه او يتمنع منه خلاص. وكل اخت بعيده عن الحجاب تلبسه وتعرف ان هي لو ما لحقتش تسوي صلاتي تعالي كده ايه خلاص. يعني سبحان الله الانسان اللي بيعرف قيمه الحاجه اللي هتروح منه بتبقى صعبه عليه قوي، ونكون موقوف ان ربنا صعب خلاص. فشكر نعمه النقاب. فابقى اوصي اختنا عامه الرحمن وكلكم بشكر نعمه الحجاب دي بايد العمل الصالح والثبت الطاعه، وان نكون على حاجه ثانيه على قدر المسؤوليه. انت دلوقتي لابسه لبس امه المؤمنين، فانت دلوقتي كل بيبص لك كل بينظر لك نظره ثاقبه. فارجو ان احنا يكون عندنا ان شاء الله باذن الله يعني ايه الالتزام باخلاق الحجاب. انا شايف ان اختنا امه الرحمن برضك يعني هي ممكن يكون عندها شويه نشاط واجتهاد الفتره بسبب النقاب، فانا عاوز ان هي لا برضك تسخن تسخن او حتى تهبط ولا عاوزه تهبط. انا عاوز ايه وكذلك جعلناكم وطن وسط وسط في كل شيء. تبدا تحط نفسها اوراد عباده واجتهاد في الاعمال الصالحه الفتره الجايه، بحيث يكون عندها ايه عندها بقى ايه يعني طاقه في شكر نعمة الحجاب وغيرها من الأعمال الصالحة خلاص. تبدأ تشوف مثلا موضوع الصلاة، أخبار الصلاة مع إيه؟ الصلاة، أخبار الخشوع في الصلاة، أخبار قراءة القرآن، أخبار أعمال الخير، أخبار العلم، أخبار الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أخبار صلة الرحم. تبدأ تشجع نفسها في عبادة فضل الكي. العبادات هي اللي بتثبت بفضل الله سبحانه وتعالى. العبادات هي اللي بتثبت بفضل الله سبحانه وتعالى. فأنا شايف إن إحنا محتاجين الفترة اللي هي أعمال صالحة الاجتهاد في الأعمال الصالحة. خلاص. وانا شايف ان من اكثر حاجات ثابته ان شاء الله القران الكريم، تفاعل مع القران الكريم زي ما احنا قلنا في اللقاء مساله مدرسه القران الكريم وفهم القران الكريم، ده اكثر حاجه تثبت الانسان في الدنيا دي. ولعل لو ذكرتونا ان شاء الله نبقى نعمل لقاء عن الثبات ووسائل الثبات الفتره الجايه باذن الله ان شاء الله، من خلال نصوص القران ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فانا شايف ان موضوع الثبات والاجتهاد في العمل الصالح ده امر مهم جدا بالنسبه لاخواتنا ان شاء الله باذن الله. وبداية بذكركم بالقرآن، الحياة مع القرآن حاجة ثانية خالص. الحياة مع القرآن حاجة ثانية، الأخت اللي بتكتب القرآن والذكر من أكبر الأساس اللي بتثبت الإنسان على الطاعة. الذكر خلاص بأخذ لسان الإنسان على طاعة ربنا سبحانه وتعالى والقلب، فتلاقي ربنا خلاص بيفتح له أبواب الثانية. القرآن خلاص بقى حياة، بتشوفي الحق وبتعرفي الحق من خلال القرآن الكريم، تستطيع أن تقابلي بالباطل وتردي على الباطل مباشرة. فانا شايف ان القران الكريم والفكر من اكثر الامور اللي محتاجينها الفتره الجايه باذن الله سبحانه وتعالى. خلاص ده بالنسبه لاختنا امة الرحمن ولكل اخواتنا باذن الله ان شاء الله. نبدا كده مع بعضنا ان شاء الله كتاب صحيح الاداب الاسلاميه. كتاب صحيح الاداب الاسلاميه سريعا كده ناخد بس كده اربع نقط منه عشان ما نطولش عليكم. ربنا يبارك فيك يا رب ويجزيهم خير. اللي فاكر احنا في باب ايه؟ نركز معاه احنا في باب ايه؟ الناس اللي ما كده قضى حاجة تمام. خدنا كم أدب؟ خدنا كم أدب المتذكر؟ سبعة. وخدنا بعضهم أربعة. احنا خلصنا 11 المرة اللي فاتت. خلاص خلصنا 11 المرة اللي فاتت تمام. نبدأ إن شاء الله بإذن الله الأدب الثاني عشر من أداب قضاء الحاجة. الأدب الثاني عشر من أداب قضاء الحاجة اللي هو الاستيطار من الناس. ان الانسان لما يعني ياتي لقضاء الحاجة لابد ويجب عليه ان يستتر من الناس. والدليل حديث عبد الرحمن ابي القراط قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخلاء وكان اذا اراد الحاجة ابعد. احنا قلنا ان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اماكن قضاء الحاجة خارج المنازل، فكان الانسان اذا اراد ان يقضي حاجته يخرج الى الخلاء والى الصحراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد الحاجة ابعد مكان بعيد بحيث يعني يغلب على ظنه انه لن يستطيع احد ان يصل المكان او ينظر اليه، خلاص يعني يستطيع احد ان ينظر او يعني يرى الانسان وهو يقضي حاجته، يبقى الاستطار من الناس. ولذلك الحديث اللي قلنا ان ورد فيه عذاب القبر عدم استطار من الناس، كان لا يستبرئ من بوله او كان لا يستنزه من بوله او كان لا يستنزه من بوله، الشخص اللي كان بيعذب في قبره بسبب هذا الامر. موضوع عدم الاستطار ده مشكله كبيره جدا، خلاص. وانا يعني اقول من هنا ان ده ادب مفروض نربي عليه اولادنا واطفالنا، يعني اخواتنا اللي عندهم اولاد او يعني حتى اللي لسه ربنا لم يرزقهم، ده ادب برضه محتاجينه ان احنا نربي عليه اولادنا. الاستطاعه قضاء حاجه زي الاستئذان برضه، لو انتم لاحظتوا الطفل مامور بالاستئذان عند الدخول على والده او على والدته او على حد من حالمه او من اقاربه. ايضا الاستطاعه قضاء حاجه، لان احيانا الاطفال بيكون الطفل لسه مش واخد باله مش مدرك، فعادي لا ربي انت ابنك، ربي بنتك، ربي طفلك طفلتك، ربيهم على ادب الاستطاعه وقت قضاء حاجه. ده اولا هدي نبوي، خلاص دين. الحاجه اللي بعد كده بيزرع في قلب الطفل والطفله العفاف في الادب، خلاص هو عارف ان الوقت ده ما ينفعش حد يظهر، ليه؟ لان ممكن حد يشوف عورته او ممكن حد ينظر اليه، فخلاص بينشا الطفل بعد كده او الطفل عارف ان في حياء وان في ادب وان في حاجات. الولد خلاص مش عليه بعد كده باذن الله، البنت خلاص عارفه ان في حدود وان محدش يبص لها حتى انظر الى الله، حتى كان لما تمرها بالحجاب يكون عندها اصلا في هي نفسها قبول لفكره العفو والحياء. فسبحان الله، يعني لو جيت تبص لمنظومه الاسلام وهي بتشرح لنا القواعد حتى من الصغر حاجه عظيمه جدا، حاجه عاليه جدا. خلق الاستئذان مع خلق الاستطاعه ده كله اصلا بيأهل الطفل والطفله لما تكبر ان هي يقبل او ان هي تقبل مساله الحجاب بكل سهوله. لكن النهارده عشان اجيب النهارده يعني ما شاء الله اختنا مسلمه ربنا يجزيك يا رب، تمام ربنا يبارك يا رب. هي ده انا بتكلم فيه، ربنا ده انا بتكلم فيه، ان احنا يعني النهارده الاخت اللي بتطلب من بنتها لما تكبر تلبس الحجاب وتتضايق منها وترفض، ما هو بسبب ايه؟ للاسف مفيش مقدمه، احنا للاسف ما بنطبقش دين صح. احنا ماشيين بالدين على مزاجنا او على اللي احنا عارفينه او على الجزء اللي يمشي على هوانا، لا انا محتاجين الدين صح. شوفي لما تمشي مع بنتك او مع ابنك من صغره وصغرها بتمشي بفضل الله سبحانه وتعالى واحده واحده، ادب ادب ادب بفضل الله سبحانه وتعالى. 10 سنين بتحس ان انت قدام نموذج انت كان نفسك تشوفيها لما عندها 20 سنه او 25 سنه، خلاص. ولذلك انت حسب همتك وانت تربي ولدك وبنتك من صغرها بتتفق معاهم ايه؟ نتفق معاه، وان كان خارج بحب دايما ان احنا ايه نستفيد من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا ينفع منكم. الادب بعد كده ادب السر يستحب لمن استجمر بالحجاره ان يوتر. معروف احنا عندنا في طريقين للاستنجاء، يعني في طريقين للتنظيف بقى حاجه، طريق الاستنجاء بالماء وطريق الاستجمار بالحجاره، خلاص. عندنا طريقين، الاستنجاء لفظ الاستنجاء بيجي مع الماء ولفظ الاستجمار بيجي مع ايه؟ مع الحجاره، خلاص. إيه العلماء مختلفين اصلا في المساله دي، هديكم بس صوره بسيطه عنها ومش هوسع فيها. في علماء بيقولوا ان اصلا اذا وجد الحجاره والماء فتقدم الحجاره، ده قول موجود في كتب الفقه وعند علماء كتير، خلاص. وقال لك ان الحجاره دي كان النبي كان بيستخدمه، كان في ماء، كان ممكن النبي يستخدم ماء فالاستجمار افضل وكده. في علماء قالوا ان الماء اولى من الاستجمار، لان الماء بينقي وينظف افضل، تمام. فانا حبيت اديكم خلفيه مساله بسيطه، خلاص. احنا هنا الماء افضل من انقى، الماء افضل من انقى، وبرضك الحجاره قد تسدد بعض الجروح او تسدد بعض الاصابات، فخلاص الايه القول بالماء افضل، خاصه ان النبي صلى الله عليه وسلم سال عنه ان استنجى بالماء في اكثر من مره، تمام. لكن هنا مساله في ايه؟ انا في مكان صحراء او في مكان ما فيش ماء او انعدمت الماء فخلاص، فبستجمر بالحجاره او ما يقوم ايه مقامها، بستجمر بالحجاره او ما يقوم مقامها، يدخل في المناديل، يدخل في أي شيء، ده كله بيسير في هذا الأمر لا شيء فيه إن شاء الله بإذن الله. لكن يستحب في هذا الأمر أن يكون الاستجمار وتر، يعني يكون 3 5 7 9 خلاص. والدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فيضع في أنفه الماء ثم لينفث، يدخل الماء في مناخيره أو في أنفه بعد كده يطلعه خلاص، بمعنى يرجع ثم لينفث. ومن استجمر فليوتر، هي دي الدليل، يعني إلا يستجمر بحجارة يوتر، يعني يبقى 3 مرات 5 7 9 وهكذا. بعض العلماء وكان ده أقرب أنه قال في هذه المسألة لا ينفعش أنه يقل عن 3 أحجار أو ما يشابه، ما ينفعش أنه يقل عن 3 أحجار وما يشابه خلاص. ومن يستجمر فليوتر خلاص. وإذا استيقظ أحدكم من نوم فليغسل يده قبل أن يدخل في وضوءه، فإن أحدكم لا يدري أين أدخل يده. ده برضه أدب جميل جدا، برضه بنربي أولادنا عليه، وإحنا نفسنا نطبق إن الإنسان أول ما يستيقظ يغسل إيده الأول قبل الوضوء. ده كان أيام النبي مطلوب، لأن كان أيامه كان هو إناء واحد بيتوضأ منه. دلوقتي في حنفية فسهل الموضوع أصلا، إيه يعني إيه كده كده هنقول صلوا بالغسيل، بس برضه ده أدب جميل نبوي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كده خدنا الأدب الثالث عشر، إنه استحباب الاستجمار بالحجارة أن يوتر. الأدب الرابع عشر: عدم الاستجمار بروس أو عظم أو طعام. عدم الاستجمار بروس أو عظم أو طعام خلاص. اللي مركز معايا، ليه الحكمة في عدم الاستجمار بروس وعدم الاستجمار بعظم وعدم الاستجمار بطعام؟ نبدأ بالروس، ليه لا يجوز الاستجمار بروس؟ واحدة نبدأ بالروس الأول. أمراض لا، لأنه خبيث، أيوة نقول نجس صح، غير طاهر، هو ده واحدة الكلام كده مضبوط. يبقى لا يجوز الاستجمار بروس لأنه نجس، وكأنه أنا بطهر نفسي من النجاسة، راح أجيب نجاسة عشان شبه نجاسة، هدي الروس خلاص. يعني لماذا لا يجوز الاستجمار بالعظم؟ ها الناس اللي مركزه معانا، طعام الجن تمام، احسن الله عليكم تمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم يعني عن الجن وكده، قال لكم: كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في ايديكم افضل من كل لحم خلاص، وكل بعره علف لدوابكم خلاص. يعني العظم طعام الجن، والرأس طعام دواب الجن، والرأس طعام دواب الايه الجن خلاص. دي بالنسبة على الاستنجاء بالايه بالرأس. لماذا لا يجوز الاستنجاء بالطعام؟ ها ما الحكمة في عدم الاستنجاء؟ لتكريمه تمام، جزاكم الله خير. ادي على ثلاث حاجات دمت ان سيدنا سلمان واحد كان بيقول له يعني عاوز يعني ايه يعني عاوز يقول له ايه انتوا النبي بتاعكم علمكم كل حاجه، فقال: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءه. قال: اجل، لقد نهانا ان نستقبل القبل او الضوء او نستنجي وان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من 3 احجار او ان نستنجي براجع او بعض. الحديث ده لخصنا كل الادب اللي فات. الادب الاولاني عدم استقبال القبل او الضوء، الادب الثاني عدم الاستنجاء باليمين، الادب الثالث عدم الاستنجاء باقل من 3 احجار. وده الدليل اللي بعض العلماء استدل قال ايه: لو انا استنجيت او استثمرت بحجاره ما ينفعش اقل من 3 احجار. فالدليل تمام. قال: او ان نستنجي برجيع خلاص، اللي هو روث الحيوان يعني خلاص، او بعظم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الادب الرابع عشر: الذكر عند خروج من الخلاء. بنقول ايه؟ ها عند خروج من الخلاء غفرانك، ودي معروف يعني من ضمن الحاجات اللي فيها تقول غفرانك، يعني انسان بيستغفر ربنا عن ال عن ال هو الحديث اللي ورد مره واحده لم يرد 3، فلا اعلم روايه قالت ان اقول غفرانك 3 مرات. فلو في روايه مخطئه مالك تعرفها ذكرنا بها ان شاء الله باذن الله. الروايه اللي نعرفها ان هي مره واحده، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك. ممكن تراجعيها، ويا ريت تراجعيها ان شاء الله تاكدي منها، ولو كده اكدي عليها ان شاء الله باذن الله ربنا ينفع بيكم ان شاء الله خلاص. في بعض الحكم في ذكر غفرانك: اي انسان بيستغفر ربنا على الفتره اللي جلسها في الحمام او في الخلاء من ذكر الله برضو تاني غفران زي شكر الله على نعمه الايه القضاء حاجه والكلام ده. غفرانك هو اللي الحمد لله الذي اذى عن العزم الاذى واعافاني، ده حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الادب الخامس عشر والاخير في اداب قضاء الحاجه، غسل اليد بالصابون احوط الكل من الخلاف. شفت يعني ده ادب ممكن احنا ايه ده في البرستيج او في الاداب اللي الغرب يحاول يوصلها لنا، ان الانسان بعد قضاء حاجه يغسل بالصابون ويبقى نظيف وحلو. خلاص وسبحان الله ده ادب نبوي، ده ادب نبوي. ولذلك النهارده اصلا يعني للاسف جهلنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وآداب النبي صلى الله عليه وسلم ده اللي خلانا عدنا نستقي آداب من الغرب ونيجي نطبقها وبعدين نكتشف إن هي آداب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلم اللي هو بتاع علم التنمية البشرية والتنمية الإدارية الكلام ده كله أصلاً كله أصلاً موافق تماماً ومأخوذ من هذه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن للأسف عشان إحنا تقصرنا في العلوم الشرعية وارتباطنا بهذه النبي صلى الله عليه وسلم، هم بره الغرب خدوا الكلام ده وعملوه علم وإحنا إحنا خدناهم ورجعنا خدنا إيه؟ دي إيه؟ جينا يعني نطبقه هنا لأخت الرسول ربنا يشفيها ربع فيها، ربنا يشفيها ربع فيها يا رب يرفعنا إن شاء الله يصل لها أمرها. جينا هنا طبق العلم بقى التنمية البشرية هنا ونقول ده كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده ونطلع له بقى إيه الحاجات اللي هي إيه موافقة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص بيفكر الموقف ده تماما بنقطة مهمة جدا يعني سبحان الله، إن أحيانا بعض الدول يعني الدول العربية بتقوم مثلا تبيع المواد الخام اللي عندها للدول اللي بره. خلاص والدول بره تاخدها تحولها بقى منتجات وبعد كده تصدر لنا المنتجات دي باسعار غاليه. فاحنا الاصل بتاعنا هنا بعد كده انا اشتري بفلوس وادفع فيه فلوس كتيره عشان اخده. دي كله ليه؟ عشان انا كسلت ما عنديش وقت ما عنديش نشاط ما عنديش انا جهد ان انا استخدم الحاجه اللي معايا. فسبحان الله يعني ايه دي برضه من امور الواحد بيحزن منها. غسل يد بالصابون ونحو رسوم الخلاء، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس قال حدثتنا ميمونه اللي هي ميمونه خالت سيدنا عبد الله بن عباس قالت صلاه للنبي غسلا خلاص فافرغ بيميني على يساره. خلاص بتصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فافرغ بيميني على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ودي بقى دليل بعد كده ثم قال بيده الارض فمسحها بالتراب. شفتوا الفكره؟ ده الشاهد بقى، دي الشاهد في ان الانسان يستحب انه يغسل ايده بالصابون بعد الخلاء قبل الخطبه خالص. النبي لما غسل فرجه أم مسح ايده بالتراب. خلاص مسح ايده ايه؟ بالتراب. تمام؟ فدي دليل ان الانسان يستحب انه يعني يستغسل غسل والتنظيف بعد قضاء الحاجه بعد الاستنجاء قبل الدخول والشروع في الوضوء. قال ثم غسل بعد ايده ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وخضع على راسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم اوتي بمنديل فلم ينفض بها. في روايه مسلم ادخل يده في اناء صلى الله عليه وسلم ثم افرغ بها على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الارض. الروايه هنا وضحت اولا انه ايد النبي صلى الله عليه وسلم في مس الفرج وغسله اللي هي الشمال، والحاجه الثانيه النبي صلى الله عليه وسلم برضه ضرب ايده الشمال الارض فدرك ذلك شديدا ثم توضا وضوءه للصلاه. خلاص يبقى ده ادب ان الانسان يغسل ايده بعد الايه بعد الوضوء بعد قضاء الحاجه وقبل الوضوء. النهارده بقى اللي استفدناه النهارده ان بدل ما كل انسان بيغسل ايده بالصابون من باب النظافه بعد كده نغسل ايده بالصابون عشان ناخد ثواب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. شفتوا هي دي اصلا يعني الهدف من صحيح الاداب الاسلاميه ان احنا الحاجات دي كنا بنعملها عن طريق يعني الاحترام وعن طريق القيم وعن طريق الجمال وعن طريق حاجه مستحسنه في مجتمع نعملها بعد كده واحنا عارفين ان هي سنة. خلاص احتساب العادات اللي بنعملها تكون عادات تدل ان هي سعادتنا نظافه شخصيه. تمام جزاكم خيرا ربنا يا رب علم ودعوه. تقول من باب بس الانسان ما ينساش ايه لما تنسيه دعاءه ليه عشان بس يعني ايه مش بس مش دايما يعني ايه لما تنسيه مره خلاص، لكن هي فكره عشان بس ايه بنتكلم لو الاخت نسيت الاجابه نسى الدعاء دخول مثلا او نسى اي ذكر من الاذكار وقت عدى ما هو خلاص وقت عدى، بس احيانا بنقول ان الاخت تقوله من باب بس ان هي ايه تتذكره عشان ما تنساهوش ما تاخدش ان هي تنساه. خلاص دي مش سنه يعني عشان بس احيانا ممكن كل واحد ايه نسى الدعاء تقوله ما تعرفش ساعه لا تتكلم مثلا ايه بعد خمس دقائق كده قول الدعاء يعني بحيث انك ما تنسيش الدعاء من باب التذكره لنفسك فقط. الدعاء بيقال في السر، الدعاء يقال في السر، الدعاء يقال في السر. كده يعني جزاكم الله خيرا. هل في حد محتاج استفسار او شيء؟ محتاج استفسار او شيء اي نقطة؟ جزاكم الله خيرا. من تدعى النظري ان شاء الله في الغالب الدكتور ماتشنهاب هيكمل معاكم ان شاء الله الاسبوع الجاي باذن الله. في الغالب هيكمل معاكم الاسبوع القادم باذن الله ان شاء الله. خلاص هو يوم الاحد ثلاثة يوم الاحد ثلاثة، لكن هو يكمل، لو يكمل هيكمل يوم الاثنين او الاربع، يعني هنظبط معاكم ان شاء الله باذن الله، يعني الاثنين الاربع ان شاء الله هنظبط معاكم المواعيد في اقرب وقت باذن الله ان شاء الله. ربنا يجزيك خير. ده بالنسبه ان شاء الله الدكتور محمد عبد الرحمن ان شاء الله يسجل اللقاء النهارده او بكره. محمد عبد الرحمن ان شاء الله يبعت اللقاء النهارده او بكره الحديث الثالث بالنسبه لكم باذن الله ان شاء الله. تمام. كان في اخوات بيسالوا في موضوع اللي هم عدم الحضور في الورش، وان هو يعني لا يستطيع الحضور فعاوزين يسمعوا الدروس وياخدوا درجات الحضور وكده. او هو يعني الموضوع كله ان احنا محتاجين يبقى في حضور في الماده من التفاعل، ده اهم ماده في المعهد، فانا محتاج اتفاعل، اشوف اسمع الاخوات، اشوف مشاكلهم، اشوف تفاعل الاخوات، في نشاط مش نشاط، خلاص. الامر ده اللي مش بيحضروا بالنسبه لاخوات اللي ما بيحضروش، يعني انا برضه كان اخوات، انا مشفق على دول الاخوات، بس في نقطه عاوز نتكلم فيها واكون معاكم صريح. خلاص. دلوقتي حضراتكم دي الماده الرئيسيه في المعهد، ودي الماده الوحيده اللي احنا بنحاسب على الحضور والغياب فيها بين سائر المواد. خلاص تمام. فالنهارده الاخت انا ما بتحضرش ومش شايف لها نشاط في الماده، ومش شايف لها نشاط في المعهد، ومش شايف لها حتى نشاط على جروب الوقت ولا اي نشاط تماما، معلش يعني. هل الاخت دي هقارنها بالاخت اللي متفاعله معايا؟ خلاص. يعني في اخوات ما بتعرفش تحضر، تخش تحضر اللقاء بس تشوفهم متفاعلات على الورشه، متفاعلات في مواد ثانيه وشغالين، لان خد بالكم تفاعلكم في المواد الثانيه ده جزء من مادتي، فانا بحاسب على الكلام ده كله. فانا النهارده لو في اخت عارف مثلا ظروفها، اللي هي اخت مثلا ايه سلسبيل عندها مشكله في بس شغال ولخص الدرس اللي فات وموجوده وتلعب مشاكل وتسال وتستفسر، دي معانا. الاخت مثلا رسولي ما شاء الله ربنا يكرمها وشغاله وتلعب تمارس بس هي عندها ظروف. الاخت مثلا اطول مسلمك عندها مشاكل بتلعب. في اخوات ما بيعرفوش يخشوا بس ايه شغالين وبيلعبوا. في اخوات منقطعين تماما لا اجدهم ولا اراهم في الوقت اللي هو الامتحان فقط. في اخوات لا اراعيهم ولا اجدهم ولا اسمع عنهم شيء الا وقت الامتحان، هو بقى ان وقت الامتحان ده في والله اخت عارف اعرف نفسي انا في ايه. فانتوا بالله عليكم هل ينفع ان انا اتوب من ده؟ يعني انا حتى دايما بتكلم مع زوجتي اقول لها يعني ايه الاخبار الجروب ايه؟ تقول لي والله في ناس شغاله، في ناس بيخشوا، في ناس بيقولوا، في فلانه شغاله، في ناس بتكتب. انا ببقى عارف فلانه مش اصدقاء. الاخت من فاروق خلفك المعلم سعد خير. ربنا ييسر الامر يا رب، ربنا ياخد خير، ربنا ياخد خير يا رب. يعني انا بتكلم في كده خير، ربنا ياخد الامر يا رب. لا اخواتنا اقول عندها يعني جميل يعني، بس يعني ما هو ده يعني محتاجين تنشيط. يعني انا شايف ان دولكم برضه ماشي. يعني الاخوات اخذوا الوصف مش على انستجرام، انا عارف الاخوات انتوا في تفاعل على انستجرام كويس افضل. خلاص ان كان كده خلاص، خلي ان شاء الله دكتور تخش على جروب التليجرام ده عشان اشوف الناس اللي تسمع الدروس ولا. تمام. الحاجه الثانيه برضو يعني ان شاء الله، انا لما اشوف مثلا النهارده انا قررت بنطلب درس كل اسبوع، بنطلب درس كل ايه خلاص ان شاء الله دكتي انا ان شاء الله ان هي تخش على جروب التليجرام عشان برضو كان كده التفاعل باذن الله ان شاء الله. النهارده لما اشوف الاخوات حتى اللي ما بيحضروش بيسمعوا اللقاء وبيكتبوا فوائدهم، بيسمعوا درس الاسبوع بتاع الشحن وبيكتبوا فوائدهم كده برضو هعرف وهدي درجات على الكلام ده كله. انا يظلم ان احنا والله العظيم والله بنقعد درجات كله. خلاص. الاخت المشتاقه لا مشكله اتفضل. الاخت المشتاقه كانت عندي مشكله. اكيد ممكن ابيض منظر كرام الضيوف. هي يعني انا مش مدرك المشكله كلها بكامل وما اعرفش الوضع، بس هجاوبك اجابتين تمام، وانت برضو تبقى اضرب المشكله. انا فهمت السؤال بالظبط في المشكله في اجابتين. الاجابه الاولانيه ما انا هقول لك اهو، الاجابه الاولانيه ان لازم تدركي ان دي دين ودي دين، خلاص العبادات دي وصلت الارحام احترام الضيوف تنذر بالخطبه، لان انت ممكن بدي يعني بصله رحم احترام الضيوف وكده. في ناس تخش دين كتير يعني تخش الدين وتلتزم بالدين واوامر ربنا بسبب معامله الحسن، خلاص فلازم يبقى عندك مقارنه توازن الاثنين دين، فالوقت انك تخش دي دين وتقول ايه دين. الحد اللي انا بعذري على وضع الحد التفصيلي ده عن ده ان اوراد عبادتك ما تبقاش بسبب الموضوع ده، خلاص اوراد عبادتك خلاص تمام ما تضيعش مع صلة الرحم وكلام الضيوف. هو ده الحد اللي انت حد توازن، حد توازن بالنسبه لك، خلاص ده حد التوازن بالنسبه لك. احيانا بيكون صلة الرحم مطلوبه للنوازل واستقبال ضيوف لاوضاع معينه لظروف معينه او لان الضيوف لهم اتجاه نظام معين او محتاجين رعايه معينه، ده حاجه مطلوبه جدا بتكون درجه عاليه في صلة الرحم في اكرام الضيف. لكن التوازن ان انا احافظ على صلة الرحم واحافظ على اكرام الضيوف واحافظ على تعاملي مع الناس بشرط ان انا برضه ما اضيعش اوراد عبادتي، عشان ده التوازن اللي انت محتاجه على اساسه ان انت تلتزم بيه. الشيطان ممكن يدخل لك مدخل مساله ان هو ضاع عبادتك وقلبك يقصو الكلام ده كله، احيانا دي مدخل، ده مدخل مداخل الشيطان، بس ما تعبئيش بالكلام ده ما دام انت بتعملي طاعه لله سبحانه وتعالى، واثناء الطاعه ما بتتكلميش محرمات او طاعه محظورات، فانت كده باذن الله خلاص في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ولعل الشيطان عاوز يدفع عليك جزاك خير، ربنا يفتحه لك اللي هو اكرام الضيف وصله الرحم، ده ليه من ابواب الخير، معروف ان الرحم يعني على جنبتين الصراط يوم القيامه. فنسال الله السلامه والعافيه ونساله في الدرس الاعلى انه ارحم الراحمين. الدروس احيانا بيعتبروها في البيت بنتهرب منهم بسببها. يعني والله سددي وقاربي، سددي وقاربي، خلاص سددي وقاربي. يعني ممكن تبلغيهم مثلا والله عنده اخت عندي يعني ماده وعنده امتحانات في المعهد والكلام ده غصب عنه، وانا مش ماده ده انا بس انا عندي امتحانات لازم اذاكر كده، لسه اخره بيشتكي لي عشان الدكتور مش عارف يخليها تحفظ القران بسبب برضك والدته، وان راح فيها راح المسجد جاي من جاي المسجد. يعني سدد وقارب، سدد وقارب وان شاء الله باذن الله ربنا يستر ان شاء الله باذن الله. وما تحاوليش دايما تذكري ان سبب تخلفك عن الحضور او عن التواجد معاهم المعهد عشان ما يقفلوش من المعهد، خلاص يعني ممكن مثلا مره سبب الاولاد لا مشغوله في حاجه والله عندي نقطه، حاولي شوفي اي مش لازم يكون العضو الرئيسي في كل مره هو موضوع المعهد، عشان بس ما يبقاش المعهد هو ايه مشكله او عامه طالب اي حضور دروسي او مشكله بالنسبه لهم فياخدوا منها ايه تعقيد. يعني ربنا ينفع بك يا اختي. مثلا لو وصلت الورشه تعليم التفاعل اعلى في الورشه، عملنا جدول مكثف في المذكره انهينا ماده التفسير وماده المنطق وصلت ملف التدبرات وفوائد ماده احدها قبل الاشتراك بين الاخوات الثانيه والثالثه. انا عارف الورشه دي الورشه اختي ريحانه صح، دي ورشة أخت ريحانة اللي هي ورشة عمليات التفاعل تمام. ربنا يبارك فيك وخلاص في انتظار بإذن الله، في انتظار الفوائد بإذن الله. ربنا ينفع بك يا رب ويزيدهم خير ويا ريت تبقى عارفانا عشان إن شاء الله نرفعها لخط لهم نشجع خط بإذن الله إن شاء الله. أنا عندي في البيت تعويض على شغلي والموقع ودروسي هنا ما أعرفش لسه بيدعوا لا، لكن والدي اللي قلت له حاجة بيقول لي فاضية تاني كذا ما بحسش ان هو ضايق، لكن هو اصلا يعني رد الاباء والامهات لامور المعهد والعلم والكلام ده كله بيكون السبب الرئيسي عدم تقدير يعني او عدم فهم قيمه انت منين. يعني مثلا لو في دراسه في كليه والكليه دي عن وبتسمعي دروس ومحاضرات والكلام ده كله هتلاقي والدك تسالك هتقول لها ايه؟ ده انا بذاكر عشان الكليه، يعني يا رب وفقوني. هي عارفه قيمه الكليه، يعني معاك كليه وخدت شهاده والكلام ده. النهارده للاسف للأسف كتير ممكن من أهالينا مش مدين قيمة الأعمال أو المعهد أو الدراسة الشرعية، فعادي الموضوع بالنسبة لهم إيه مش مش مش مش مش يعني مش فيش فايدة كبيرة، فممكن يكون إيه الموضوع مديهم في أول. لكن مع الوقت خلاص يعني دي نقطة، يعني دي نقطة دايما بقولها للأخوة المتزوجين جداد والأخوات، الثبات على اللي أنت بتعمله بدون انتظام بالوالدين أو بدون مشاكل كبيرة، هو أنا ممكن يحصل مشاكل بس مشاكل بسيطة عادي على الوقت. الوالدين لما الابن او البنت اقتناع بيقول ايه انا فئات الامل فيها ربنا يهديها ممكن هي شايفه كده صح، وده ده يعني غالب كتير جدا، فالوضع ده هم مش مضايقين، هو خلاص عارف ان ده بالنسبه لك حاجه وبدل انت ما تاخد منها حاجه تعمليها، فاظن ده ايه يعني مفيش مشاكل فيه ان شاء الله باذن الله. وسبحان الله لما تنقلوا الاعمال لوالدك والدتك لاهلكم يبداوا يحبوا ما بيحبوا ده الله في الكلمة مادة يعني حب الحياة المادة وصحاب مبسوطين وإخوانهم يحضروا وولاد عايزين يحضروا، بس كان عاوز الناس تحب الدين يعني تحب الدين وتحب أمر ربنا، دي حاجة مهمة جدا. خلاص خلاص الأدب برضو الأدب يعني في الرب حاضر هاك يا والدي حاضر اهويلي وجيلك، الكلام ده كله بيخلي ايه الاب يفرحوا ويحسوا ان الدراسه اللي انت فيها او حال فيها ما بتعطلهمش ايه عنك او العكس. خلاص فعل ايه تتضغط معاه من ضيق بتعود لسؤال ممكن تعملي كذا تمام حقيقه عرفت كنت بتعمل مع ده بعد ده فاصبحت عارفه ان مع مشاكل حاجه يعني تمام تمام ربنا يبارك فيك ويجزيك خير، ويعني ان شاء الله تسدده وقارن وعشر صباح اهم حاجه ما يبقاش فيه فطر الامكان. عليكم بكم الله جزاكم الله خيرا يبارك فيك ويرضى بكم ان شاء الله باذن الله. هبعت لكم ان شاء الله على جروب الوصف ان شاء الله جزاكم الله خيرا لكم في عائد الامن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.